إنما سمع الإجابة لموضوع ثاني إنه هو الشيء الثاني العليم. سيدنا عيسى قال إيه؟ قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك إيه؟ ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. بدون ما تطلبه أنت عارف تقول ده هو يسمعك هتفضل موجود لا صم ولا غائب حاجة لله وإن مجرد تقول يا ربنا سمع ويعلم أنت بتقول إيه وأنت خاشع ولا لا صادق ومخلص ولا لا عندك توحيد الطلب وتوحيد المطلوب ولا لا. أيوه واحد يقول لي توحيد الطلب وتوحيد المطلوب ليس الآن ليس الآن بس المهم تبقى عارف كده اللي هو الصدق والإخلاص يعني توحيد الطلب هو إيه الصدق توحيد المطلوب هو الإخلاص وفعلا عليه يعلم أنك صادق ومخلص خلاص يبقى أبشر إلا أن توجد الإيه أفعال بقى الخبث والقبائح مفسدات الأعمال ومحبطات الأعمال واضح الكلام؟ نصلى على النبي صلى الله عليه وسلم نفهم كلام واضح ولا لا؟ ده أنا شاهد إيه ده إيه المعاني دي؟ ده من فضل الله سبحانه وتعالى والله أنا ما عادتش الكلام ده وربنا خاف على ابنتي يعني لازم أتفحص على الكلام ده لازم أتفحص لأنه كلام عجيب جدا ربنا ونفسي أقول إيه أعوذ مش أنت فهمت معناها؟ وضربنا مثلا سابقا بالولد الصغير راح تقرأ هذا المثال الولد الصغير اللي ايه جاله تعبان طبعا عمال ايه يلعلع كده ويبرق وعينيه عمال ايه شعاع كده وشكل ومرعب وجاي يجري على الولد الولد يعمل ايه بدل ما يتخض يقع تمالك على فوق وجرى عايز يجري يلتصق باي حاجه فوجد اقرب الناس اليه واشجع الشبعان اليه اللي هو مين يمكن ابوه مش نازل بس هو عند الولد عنده دايما ابوه هو ايه بره الابصار واخد بالك المصارعه من ذاك ما كله عند ابوه ده مش عند يجيبه ابدا يقول لا ابوه قد ايه روح طالع على فين يلتصق شو الالتصاق ده شو الالتصاق يعبط عليه كده بيديه ورجليه ولا ايه مش يستخدم الشعره بيديه لا ورجليه كمان شو الالتصاق شو اعوذ بك ازاي اهو كده فانت تحصن يحمى الله عز وجل اعوذ بالله من الشيطان ارجو من زوجة السميع العليم انت عليك مراجعة هذه الايه هذين الاثنين في القرآن قلت في سورة الاعراف وفي سورة فصل سورة ايه فصل الذين قالوا ربنا ثم استقاموا تتنزع عليهم ملائكة ها قالت ربنا تعدون جيزة انت كنت تعدون ها نحن وليكم عدنا قول بس الناس يقول في ايه استعز بالله انه هو السميع العليم طب وفي الاعراف من زغنك الاسلام نجمه فاستعز بالله انه ايه سميع عليم ما الفرق هي دي بقى المثال النسيان والاعراف خذ الايه العصر وامر وعرف واعرف يعني في داعي يقول لك انت هلا فانت بقى ده ناكر عن الصلاة ده ناكر سيستخرج بك الشيطان يستفزه ويستفز من استطاع منهم بصوتك فالشيطان يستفزه يقول لك انت اقول لك ايه لك كلام ايه ما هو ناكر عن الصلاة فلو شغلت به اخرك عن ايه عن الجادة فانت دلوقتي هذا جاهل مطلوب منك ان تفعل ايه ان تعرض عنه واعرض عن ايه ده اجتهاد طبعا ده جهاد كبير الله زي صار عن جاهلية وعد انك كلمة تقول الله انا جبت كرش يعني عايزين منك ايه تاخد بس ولو حتى طبعا خمسة تنجح ازاي انك تعرض عنه لا تقول صار عن عشر لان يعني اذا اصابوه الضغل هم انتصرون بس الضغل هم انا اصر هم مش انت عرفت وجدت جاهلا فايه ونفس الدفع انما في فصلة في فصلة انت مش هتسيبه انت هتقول ايه ادفع بالتي يحلع فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه يبقى اللي هيعتاد عليك مش هتقول له ايه مش هتقعد عنه واخد بالك لا ده انت هتقول له ايه ستضحك اليه وستقدم له بشرك تقول له يعني انا ايه كده غني ايه لا لا لا ازاي ازاي واخد بالك حتى ايه هو ده انت في الدرجه العليا لو فعلت ذلك مع عدوك الجاهل ايه اللي يحصل بقى انه ايه هو السميع العليم فنزغ الشيطان هنا نزغ الشيطان ومع ذلك لم تستجب له